فلا يزال الدرس موصولا في رسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، أو هي تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا مع التلخيص أو مع الإيجاز لموضوعها الذي عمله المحقق، أثابه الله، ولعلنا وصلنا إلى ما أوجزه عن الأصل الثاني، وذكر أن الشيخ طرق الموضوع من بابين أو من أصلين: الأصل الأول توحيد الأسماء والصفات، وهو يتضمن توحيد الربوبية ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، والأصل الثاني هو توحيد القصد والطلب الدائري بين الحظ والمنع، أما الأول فهو دائر بين النفي والإثبات، وهذا يدور بين الحظ والمنع، بين الفعل والترك نفيا وإثباتا. ذكر المحقق جملة يوجز بها ما يتعلق بالأصل الأول، والآن نبدأ بقراءة ما ذكره من إيجازه عما يتعلق في الأصل الثاني، فنسمع من القارئ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال: بنهاية هذه القاعدة ينتهي الكلام في الأصل الأول وهو توحيد الصفات، وينتقل بعده ابن تيمية للحديث في الأصل الثاني، يقول: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول: إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. ويجب الإيمان بأنه أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. نعم، يعني هنا يقول الشيخ، نقل جملة من كلامه: إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. الوجوب هذا هو إيجاب اضطراري وإيجاب شرعي. إيجاب اضطراري يتعلق بالكون، فالإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه يحتاج إليه العبد حاجة ضرورية، به سعادته في الدنيا والآخرة وضرورته إليه ليس لها نظير في هذه الحياة يقاس عليه، ولكنه يشبه من بعض الوجوه ضرورة الجسد إلى الشراب والطعام والنفس، ويفترق عنه بأنه أشد العبد مضطر بأن العبد مضطر إليه أكثر ضرورة من ضرورته للطعام والشراب والنفس، لأنه إذا فقد الإيمان بالله فقد سعادته في الدنيا والآخرة، فقد حياته الطيبة في الدنيا والآخرة. أما لو فقد الطعام والشراب والنفس فغايته أن يفقد هذه الحياة الدنيا، وإن كان قد سبق له من الله سابقة السعادة فهو سعيد لا يضره ما فاته مما يريده في الدنيا، مع أنه ما قدر له ما كتب الله له سوف يأتيه، لكن يظن قد يظن أنه فاته شيء وهو لم يفته شيء، لأن ما كتب الله له سوف يأتيه ولا بد من ذلك. فحينما يذكر الوجوب هنا هو وجوب اضطراري، والله سبحانه وتعالى حين خلق الخلق لعبادته هو من أجل مصلحتهم هم، وإلا فهو غني سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، لا تزيد في ملكه الطاعة ولا تنقص ملكه المعصية سبحانه وتعالى، ولكنه يشرع لعباده ما به مصلحتهم وما به سعادتهم وما به تمام كمالهم. فلهذا قال الشيخ لا بد، يعني أمر ضروري، لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وهذا متضمن للإيمان بالقدر، بقدر الله عز وجل، بقدرته، بربوبيته سبحانه وتعالى، بتفرده بالملك، بتفرده بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الخلق، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الخلق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما من شيء في الوجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقد علم سبحانه وتعالى، وهذا مرتبة القدر الأولى، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما سيكون قبل أن يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم، على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. هذه الصفات الثلاث تتضمن كل صفات الكمال، وقدر المقادير وكتبها، وهذه أيضا من مراتب القدر، وحيث شاء، وأنه شاءها لا يقع في الكون شيء بغير مشيئته سبحانه وتعالى، ولا يشاركه غيره في فعله، فهو خالق كل شيء كما ذكر، خالق كل شيء. وهذا فيه إثبات نفوذ قدرته ومشيئته، وأنه لا يشركه أحد غيره، لا يشركه مخلوق، وما سواه مخلوق لا يشركه في فعله سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم ينتقل إلى الإيمان بالأمر، قال: ويجب الإيمان بأنه أمر بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو الأمر الشرعي، كما خلق الجن والإنس لعبادته. فالحكمة الشرعية هو خلقه الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. بمقتضى هذه الحكمة أرسل رسله وأنزل كتبه، وحكمته الكونية لا تقتضي أن يكون جميع الخلق من الجن والإنس موحدين له بالعبادة. يعني حكمة الرب تبارك وتعالى الكونية القدرية التي اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى، اقتضت خلقها حكمته، هذه الحكمة لا تقتضي أن يكون جميع الجن والإنس مسلمين، بل مقتضى الحكمة الربانية أن يكون منهم كافر ومنهم مسلم. وخلق الكافر يريد به، أما المسلم فهو سبحانه وتعالى يريده له، يريد المسلم له، والكافر خلقه لحكمة. ومن هنا نلحظ حكمة الرب تبارك وتعالى في خلقه الأشياء المكروهة. هو يكره الكفر ويرضى الشكر، يحب الإيمان ويحب المؤمنين ويحب المسلمين ويحب رسله ويحب دينه ويحب شرعه دين الإسلام، ويكره الكفر ويكره المعاصي، ولا يخلق سبحانه وتعالى شرا مطلقا من جميع الوجوه. خلق الكفرة وخلق الكفر وخلق الشرور النسبية، يعني خلقه قد يكون فيه شر، بعض خلقه قد يكون فيه شر لكنه شر نسبي، شر من بعض الوجوه. إذا تأملنا في خلقه سبحانه وتعالى إبليس وهو مادة كل شر، نجد أنه يترتب على هذا قيام سوق الجهاد والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وعدم التسوية بين المسلم والمجرم، بين الكافر والمؤمن، وهذا هو العدل الذي هو صفة كمال لا يستحقها كاملة من جميع الوجوه إلا الرب تبارك وتعالى، كسائر صفات الكمال المطلق التي اتصف بها لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا عيب ولا تمثيل بل يتنزه الرب تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل عجز فسبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو دين الإسلام. وهذا هو دين الإسلام. نعم. هذه الجملة يعني التي ذكر أي نعم هي جملة دين الإسلام. لا يقبل الله دينا غيره. هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره. هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. لا من الأولين ولا من الآخرين. وبه بعث جميع الأنبياء ومعناه أو بعث وبه بعث جميع الأنبياء جميع الأنبياء. نعم. وبه بعث جميع الأنبياء ومعناه الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. يعني من استسلم لله ولغيره كان مشركا، من لم يستسلم لله كان مستكبرا كإبليس. من لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، أمره الله بالسجود لآدم فأبى، استكبار. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. نعم. كلهم يكونون كفارا. والله تعالى جعل من دين الرسل والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده سبحانه وتعالى، يعني الطاعة المطلقة. الطاعة المطلقة أي نعم لله عز وجل، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن معصية الله. هذه قضية متفق عليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن معصية الله، ولهذا لم تقيد طاعته كما قيدت طاعة غيره. أي نعم، كما قيدت طاعة ولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يكرر يعني لفظ أطيعوا، وكما هو معلوم قيدت طاعتهم بطاعة الله وطاعة رسوله، ولهذا قال فإن اختلفتم نعم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني رتب هذا على اشتراط الإيمان. يعني مقتضى الإيمان أن يرد المتنازع فيه والمختلف فيه إلى الكتاب والسنة فهي الفيصل. أما الأمر هنا بطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل لأن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة على الإطلاق، لا يستحق هذا إلا الله، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله. فإذا رجع الأمر كله إلى طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. قال والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به، وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض، فمن بلغته لا نفرق بين أحد من رسله. يعني من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، وإن قال إنه آمن بجميع الرسل. اتباع عيسى واتباع موسى لما قالوا نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، هذا الكلام يعني يدل على أنهم لم يؤمنوا بجميع الرسل، لأن جنس النبوة واحد، والتفريق بين المتماثلات لا يصح. ولو آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعض ما جاء به، ولو كان يعني آمن بالكثير وآمن بالقليل، فأيضا لم يؤمن بالرسول، وبالتالي لم يؤمن بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من الرسل، وجعل الإيمان بهم متلازمة، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به فهو كافر. بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به فهو كافر، لأنه معرض أو مفرط، لأنه مفرط أو معرض. ولا يشترط أن يكون قد بلغته الحجة بلوغ اهتداء وبلوغ تفصيل، بل يكفي في بلوغ الحجة العلم الذي تقوم به الحجة، كعلم أبي جهل وأضرابه، فإنهم علموا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كفروا لأن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يهديهم، ولم يرد أن يلهمهم علم الاهتداء كما ألهم أبا بكر وعمر. وفي هذا نفرق بين بلوغ الحجة وفهمها. لا يشترط أن في بلوغ الحجة أن يفهمها يعني على التفصيل، يكفي في بلوغ الحجة أن يعلم أن هذا من الله، أن هذا كلام الله، وأن هذا رسول الله. وإذا بلغه أن محمد رسول الله عليه أن يبحث، إذا كان لديه شبه عليه أن يقبل على هذا الرسول، وأن يقبل على ما جاء به، فإذا لم يقبل فهو معرض، والإعراض ناقض من نواقض الإسلام، فهو كافر أو مفرط بما لا يسعه جهله. يعني أتته النذارة فأباها. نعم. قال يشير ابن تيمية بعد هذا إلى نزاع في إطلاق اسم الإسلام على من تقدم من أمة موسى وعيسى عليهم السلام، ويبين أنه نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. نعم. القدر المشترك هو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكل أمة متبعة لنبي من الأنبياء وقضت قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيها إيمانها برسولها وبما جاء به، أما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكفيهم إلا أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي بقسميه الكتاب والسنة على التفصيل، تفصيلا في التفصيل وإجمالا في الإجمال. نعم. يستدل بعد هذا بآيات من القرآن العظيم على أن جميع الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، ثم يستدل أيضا لبيان إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية، ويتناول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. مثل هذه الآية. نعم. ويتناول بناء على ذلك ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، مبينا أن غاية ما يثبته أكثر أهل الكلام وأهل التصوف من التوحيد لا يتجاوز توحيد الربوبية. دقة الشيخ هنا يعني أكثر أهل الكلام، لأنه في متكلمة أهل السنة وكذا، إذا كان ثم أصل الكلام الذي هو يعني يقولون إنه هو ترتيب قضايا عقلية أو شيء، أو هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، هذا يعني الفعل هو أصله يعني أجنبي، دخل من اليونان ودخل من الأمم السالفة. لما عربت كتب اليونان وكتب المتقدمين إلى العربية في عهد المأمون، ودخل بسببها شر كثير، لأن المسلمين كانوا في غنى بالوحي عن مثل هذا. فقد يطلق يعني، أو يكون بعض أهل الكلام قد اهتدى وأثبت غاية التوحيد، لكن اللي عليها أكثر أهل الكلام ومباديهم وأهل التصوف لا يثبتون من التوحيد شيئا يتجاوز توحيد الربوبية الذي أثبته المشركون. نعم. قال: فيناقش المتكلمين في يعني أثبته المشركون ولم يخرجهم من الشرك، من مسمى الشرك. نعم. قال: فيناقش المتكلمين في قولهم في تقرير التوحيد هو واحد في ذاته لا قسيم له. نعم، يقول واحد في ذاته لا قسيم له، هذه جملة تحتمل حقا وباطلا. وواحد في صفاته لا شبيه له أيضا جملة تحتمل حقا وباطلا. وواحد في أفعاله لا شريك له أيضا تحتمل حقا وباطلا. أما الأولى واحد في ذاته لا قسيم له، فتشتمل من الباطل إنكار أن يكون الوجود ينقسم إلى واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بغيره، وقد يدخل فيها وحدة الوجود. لا قسيم له يعني لا مقابل له، لا مخلوق يقابله، هذا خالق ولا مخلوق يدخل في هذا. لا قسيم له يعني مثلا قسيم الحق هو الباطل، قسيم الخالق هو المخلوق في مسألة، وكلاهما يشتركان في مسمى الوجود، وهذا باطل إذا قلنا لا قسيم له بهذا الاعتبار. فالله عز وجل هو الخالق ويقابله المخلوق، الله هو الرب ويقابله المربوب، الله هو المعبود ويقابله العبد، لكن ليس على سبيل المقابلة في الخصائص. أما لا قسيم له في خصائصه، نعم، فهذا حق، الله سبحانه وتعالى لا يقاسمه أحد فيما يختص به، لا في الملك ولا في الكمال، فهو سبحانه وتعالى واحد لا إله غيره، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا يشركه في فعله أحد ولا يشركه في ملكه أحد سبحانه وتعالى. وقولهم واحد في صفاته لا شبيه له أصبحوا ينفون كل صفة اشتركت مع صفة المخلوق بقدر مشترك. يعني مثلا وصف الله عز وجل نفسه بأنه رحيم، ووصف بعض مخلوقاته بأنه رحيم، والرحيم غير الرحيم، لكن بينهما قدر مشترك، فهم يقولون هذا القدر المشترك هو التشبيه. فإذا قال واحد في صفاته لا شبيه له يعني نفي جميع الصفات، ومن أثبت صفة فهو مشبه، هذا عند المعتزلة. وعند الأشعرية من أثبت جميع الصفات التي أثبتها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا مشبه عندهم. ومن ينفي الأسماء يرون أن من أثبت لله الأسماء فهو قد أثبت يعني غير الله، وأثبت شريكا لله تبارك وتعالى، أو عدد كما يقولون، وواحد في أفعاله لا شريك له، هذه يدخل فيها إنكار أن يكون للعبد فعل يحاسب عليه، يقول كل الفعل لله عز وجل، فيدخل فيها إنكار أن يكون للعبد فعل يحاسب به، بل يقولون إن العبد مجبور، أن وهذا يفتح بابا، يفتح بابا للجبرية. ومن هنا أصحاب هذا التقرير، يعني كان منهم جبرية وكان منهم الذين ينكرون أن يكون للعبد فعل هو مناط محاسبته ثوابه وعقابه. وإذا كان يراد واحد في أفعاله يعني في خلقه لا شريك له في خلقه، فالله خالق كل شيء، هذا حق، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي مواضيع مناقشة الشيخ لهؤلاء المتكلمين، يقول إن هذه العبارات فيها ما هو حق وفيها ما هو باطل، وهذا الذي يسمونه توحيدا، ولو حققوا هذا يعني تبعوا الحق في الأقسام الثلاثة، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، قال حتى تقسيمهم التوحيد لهذه الأقسام الثلاثة لا يوصلهم إلى المقصود من التوحيد، لأن كل هذه الأقسام الثلاثة لا تتجاوز توحيد الربوبية، يعني لو تخلصوا من الاحتمال الباطل وظفروا بالحق بالاحتمال الحق فيها لا يتجاوزون توحيد الربوبية، يعني لا يصلون إلى المقصود وهو تحقيق توحيد الألوهية. وقد ذكر المحقق هذا بالعبارة التي نسمعها من الأخ، تفضل، ويختم نقاشه. قال ويختم نقاشه بقوله: فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيما هو فيه ما هو حق، ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. نعم، لا يعني هؤلاء النظار يقولون لا إله إلا الله، لكن لا يعرفون معنى الإله، يظنون إذا أن معنى الإله هو القدرة على الاختراع، ولهذا حتى لما يعربها أهل النحو فيقدرون اسم لا إله موجود، فتقدير الاسم المحذوف بموجود أو تقديره بخالق أو تقديره بمعبود، حتى كل هذا من ناحية العقيدة خطأ، يصح في النحو لكنه لا يصح في العقيدة، لأنه المقصود به هو لا إله لا معبود، وتضيف إلى معبود حق، لا تقول لا معبود وتسكت، لأن معبود جنس يدخل فيه المعبود بحق والمعبود بالباطل، يدخل فيه المعبود الحق ويدخل فيه المعبود الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني حتى تقدير لا إله تقدير اسم لا بمعبود لا إله معبود لا يفي بالمقصود، بل لا بد من أن تقول لا إله حق لا معبود حق، فتقديرها بحق تصح في الإعراب وتصح في العقيدة. نعم، لا إله حق إلا الله. حتى يعني غلط في هذا كثير، يعني إلى حد سماحة الشيخ عبد العزيز استدرك على شارح الطحاوية في آخر شرح الطحاوية، وهو من هو، لأنه قد يعني يفهم من بيانه لمعنى لا إله إلا الله قد يفهم قصور أو ربما يكون هناك بعض القصور، فأكملها فنبه عليه في التنبيهات الشيخ وقال إن الصحيح أنه لا إله حق، تقدير لا بأن يكون حق، واستدل بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أبو جهل وأضرابه يعرفون معنى لا إله إلا الله، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ نفروا. لو كان معنى الإله عند أبي جهل ونحوه لا خالق إلا الله لقالوها، لكنهم يعرفون أن معناها أن يخلعوا جميع المعبودات سوى الله، فنفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فنفروا اشمأزت قلوبهم، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، بخلاف من يدعي أنه يقول لا إله إلا الله يعني في الأزمنة المتأخرة أو ينتسب إلى الإسلام وهو لا يعرف من معناها ما عرفه أبو جهل، لكن لغلبة الجهل وللشبه العارضة لا يكفرون، حتى وإن كانوا يفسرون، يعني إذا كانت الحجة ما قامت عليهم قد يعني يغلب الجهل كثيرا، فلا بد من تنبيههم أنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، لا بد من شرح لا إله إلا الله. فالمسلم الذي يقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ولا يشرك، يعني لا يدعو مع الله غيره، يعني قد نفترض مثلا من العلماء الأشعرية أو غيرهم موحد، هو في حاله وفي عمله لا يدعو غير الله، لا يذبح لغير الله، يعني لم يرتكب ناقضا من النواقض، لكنه لا يعرف معناها، هذا لا يكفر. بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رده أو في جوابه للسويدي وغيره قال إذا كنت لا أكفر، لأنه يعني يتهم أنه يكفر من لم يهاجر إليه ويدخل تحت طاعته، فهو يجيب وينفي هذا ويقول إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم في ابتداء الدعوة. أما يعني بعد انتشار الدعوة ووصول يعني بلوغ الحجج، فيعني تصور أنه جهل جهلا يعذر به بعيد، لأن الجهل الذي يعذر به الجاهل هو الجهل الذي لم يكن بسبب التفريط أو الإعراض، إذا استفرغ وسعه واستنفد جهده لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فينبغي التنبه لمثل هذه المسألة. الحاصل أنه من ثبت إسلامه بيقين لا يكفر بمجرد الشك، ومن تأول يعني بعد استفراغ وسعه ولم يكن معرضا ولا مفرطا فهذا يعذر، يعني يعذر بعد هذا إذا لم يكن مفرطا ولم يكن معرضا واستفرغ وسعه فإنه يعذر، أي نعم، بما جهله وراء ذلك. يعني جهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. فالجهل الذي لا يعذر به هو الذي نتج عن إعراضه أو تفريطه. نعم بارك الله فيك. قال: ينتقل بعد هذا للحديث عن توحيد الصوفية مبين أن غاية ما عند طوائف منهم من التوحيد هو شهود توحيد الربوبية والفناء فيه. قال: ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل مجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. يعني لا يشهد الشرع ويقول الله الله الله، يعني فني في ذكره عن مذكوره. أي نعم، يعني لا يقوم بالشرائع ويرى أنه منفعل لما يعني يكونه الله عز وجل، يعني فني في توحيد الربوبية، ففني في شهود الرب عن شهود العبادة والعمل بها. وهذا هو توحيد المشركين. نعم. قال: يستطرد الشيخ بعد هذا في إشارات سريعة، هذا التوحيد الذي لم يخرج المشركين من الشرك. نعم، هذا التعبير الأدق. نعم. يستطرد الشيخ بعد هذا في إشارات سريعة إلى مواقع بعض الرجال والفرق وقربها وبعدها من الحق، ثم يؤكد ما قرره سلفا أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجي من العذاب إن لم يقترن به الإقرار بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو. هذا تفسير لا إله إلا الله، لا يستحق، لا إله حق، أين لا يستحق العبادة أحد إلا هو. والعبادة هي فعل العبد التعبدي، لأن فعل العبد ينقسم إلى قسمين: فعل تعبدي وفعل عادي جبلي. والفعل التعبدي لابد أن يتضمن أركان التعبد القلبية، أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء والخوف معا، وأن يكون منضبطا بالشرع بالسنة. قال: فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، إن لم يقترن به الإقرار بأنه لا إله إلا الله فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدا رسول الله. وبعدها تفسيرها: فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. أي نعم، ولها تكملة: ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر، معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أي نعم، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. ثم يخص كلا من هاتين الشهادتين بحديث في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يذكر بما تقدم من أن الله سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى، ويستشهد لذلك، ويبين أن من تحقيق هذه الشهادة أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى، ويستشهد لذلك من القرآن الكريم. ثم يبين معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن علينا أن نؤمن به، أن محمد رسول الله. نعم. وأن علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه، وأمثال ذلك منصوبة. نعم. ويستشهد لذلك من القرآن الكريم. ويستشهد لذلك من القرآن الكريم أيضا. يعقد بعد هذا فصلا يتحدث به عن القدر، يقسم في أوله أهل الضلال، يقسم في أوله أهل الضلال الخائضين في القدر إلى ثلاث فرق: مجوسية، كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، ومشركية، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وإبليسية، أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وطعنوا في حكمته وعدله. وأما أهل السنة فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. وهم مع هذا يثبتون الأسباب التي يخلق الله بها المسببات كما أخبر كما أخبر بذلك القرآن، ويبين ضلال ما يخلق بها، ما قال يخلق عندها. نعم، التي يخلق الله بها المسببات، الله يخلق بسبب ويخلق بمحض إرادته سبحانه، ليس محتاجا لسبب سبحانه وتعالى. نعم. وهم مع هذا يثبتون الأسباب التي يخلق الله بها المسببات كما أخبر بذلك القرآن، ويبين ضلال من أنكر الأسباب وشرك من جعلها هي المبدعة، يعني الأسباب هي المبدعة، ولهذا يعتمدون عليها، يعتمدون على الأسباب، وهذا شرك. وجهل مهما جمع من الأسباب واستكملت عنده الأسباب فلا يعتمد عليها، لأن الاعتماد عليها شرك بالله، فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وجهل من قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. أي نعم. وينتهي إلى أنه لا بد من الإيمان بالقدر. الذي يقول إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هو الذي يقول إن الله علة تامة موجبة، يعني يلزمها معلولها، لا اختيار له في وجود المخلوقات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، والرد عليهم إن الله فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أي نعم، بمشيئته ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. وينتهي إلى أنه لا بد من الإيمان بالقدر. لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة. نعم. مضطر. نعم. لا بد من حركة يجلب بها منفعته حتى لا يمن على الله، بل المنة لله، هو مضطر إلى شرع. نعم. فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. الشرع هو الذي يميز به، يعني هو يعني يريد أن العبد يميز بالشرع بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره. أي نعم، هذه صحة معنى العبارة. نعم. وهذا يقوده إلى الكلام، لأنه العبد يميز بعقله، يميز بفطرته، ويميز بعقله، ولا يكفيه هذا، بل لا بد له من الشرع الذي يميز به. أي نعم، لا بد له. نعم، من الشرع الذي يميز به، ولا بد أن يكون هذا الشرع من شرع الله عز وجل، لا من شرع البشر، لأن شرع البشر لا يكفي، شرع البشر يعني أو أوضاع البشر وقوانين البشر ناقصة، تنبعث من نقصهم وقصورهم وهواهم، من تقصيرهم وقصورهم، وأساس الشر هو من التقصير أو القصور. أي نعم. وهذا يقوده إلى الكلام، أما ربنا عز وجل فهو كامل سبحانه فهو كامل سبحانه وتعالى، فما صدر عنه فهو نعم حق وكامل في السعادة. نعم. قال وهذا يقوده إلى الكلام في حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل مبينا الصواب في هذه المسألة وما وقع فيها من انحراف. بعد هذا يتناول المخالفات التي يقع فيها من ينظر إلى القدر فقط ويعظم الفناء في توحيد الربوبية ويعرض عن الأمر والنهي موضحا مخالفتهم لدين الله ولضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، ويستطرد فيما بين ذلك متحدث عن الفناء ما يراد به وما يذم منه وما يمدح، ثم يورد من النصوص الشرعية ما يبين أن المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور ويكثر من الاستغفار. ثم قال وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم ما أمر الله بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. نعم حق. يوضح بعد هذا أنه لا بد لقبول العبادة من شرطين: أن تكون خالصة لله موافقة لأمره الذي بعث به رسله، ثم يبين أن الناس في عبادة الله واستعانته على أربعة أقسام، ويختم الكتاب بالتأكيد على أن دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين، ويورد نصوصا من القرآن والسنة والأثر تبين فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحقيتهم بالاتباع. نعم هو يبين الأقسام الناس في العبادة والاستعانة، منهم من يعبد الله ويستعين به وهذا أفضل الأقسام، ومنهم من يعبد الله ولا يستعين، يعني لا يستعين به، أي نعم، فلا يصبر على المقدور ولا يستعين به، ومنهم من يستعين به ولا يعبده، ومنهم من لا يعبده ولا يستعين به. هذه أربعة أقسام، والقسم الناجي هو الذي يعبده ويستعين به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في غدا نبدأ في الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة، توفيق لما يحب ويرضى والإعانة على ذلك. يقول ما رأيكم في خروج بعض الأفراد أو الجماعات للدعوة وتحديد أيام معينة مثل 3 أيام أو 40 يوم إلى غير ذلك، جزاكم الله خيرا. يا أخي، من دعا إلى الله لا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدعاة إلى الله وإن زعم ذلك. ومن لم يكن تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أهل البصيرة وإن زعم ذلك. فإذا لم يكن من الدعاة إلى الله ولم يكن من أهل البصيرة، لا، على كل حال لن يكون داعيا إلى الله إلا إذا كان على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله قربة وعبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، لأنه كثير من الناس من يدعو إلى الله في الظاهر ولكنه له مرام وله مقصد. لهذا قال الشيخ يعني في مسائله في على مثل هذه الآية، قال فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس من لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، وفيها أيضا أنه لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول في الدعوة يعني في الوسائل وفي الغايات لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قربة، الدعوة إلى الله قربة وعبادة، أليس كذلك؟ إذا كانت الدعوة إلى الله قربة وعبادة فالقربة والعبادة لا بد أن تكون مبنية على الشرع، على الاتباع، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل ما كان من شأن هذه الدعوة ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود. وأرجو أن نفرق بين السنة والبدعة هنا، لأن البدعة هي التي تكون مضاهية للسنة، أما إذا كانت يعني ما عرفت من قبل وليس فيها مضاهاة للسنة بل العكس فيها إظهار للسنة فليست بدعة، كشأن المكبرات، هل فيها مضاهاة للأذان؟ ما ليس فيها مضاهاة، بل فيها يعني رفع للأذان، بدل من أن يكون الأذان لا يسمع فبواسطة المكبر يسمع الأذان عن بعد، فهل نقول الميكروفون بدعة؟ لا، ليس بدعة بهذا الاعتبار، لأن البدعة طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية، وبعبارة أخصر البدعة هي ما هدمت سنة، يعني إذا كانت البدعة على أنقاض سنة تسبب في تعطيل سنة، لأنه لا تقوم البدعة إلا بإماتة سنة ولا تقوم السنة إلا بإماتة البدعة، فأرجو أن يلحظ هذا المعنى، يعني كثير من الأساليب أو كثير من الأشياء تتخذ هي بعينها ليس عليها دليل تفصيلي، لكن في غايتها وفي مجموعها هذه لا تعاند السنة بل تكون موصلة إلى السنة، فالوسائل لها حكم الغايات، إذا كانت هناك وسائل تشيد بالسنة وتحيي السنة وتقوي السنة فلا مانع منها، ثلاثة أيام ويعتقد أنه لا يجوز له مخالفتها وتدخل في العقيدة يحتاج إلى دليل، لكن والله ثلاثة أيام حسب يعني اقتطع من وقته أو يعني إذا لم يترتب عليه مضيعة، إذا لم يترتب عليه دروشة، إذا لم يترتب عليه إخلال بالواجب ينبغي أن يكون يعني هناك بصيرة، أما دروشة ويعني ذهاب وبعد عن العلماء وإخلال يعني بأمور أهم وأعظم، ربما يأتون إلى الإمام المرابط في مسجده ويقولون أخرج معنا، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، بل عليه أن يحثوه على إتقان ما هو فيه، أي نعم، إذا وجدوا خللا أعانوه وسددوه واستفادوا منه وأفادوه، هذا هو الصحيح، أما أنه خلاص يعني يحصرون الحق في هذا الخروج وفي هذه الطريقة وحتى من كان مهتديا لا يعترف له بذلك حتى ينضم إليهم أصبحت حزبية، الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أي نعم، العذر بالجهل. أي فجهلهم لا يعذرون به. نعم، لكنك تحدثت عن اليهود والنصارى، بس حتى أسلم لك، ماذا تريد مني أن أسلم لك في اليهود والنصارى؟ يهود ونصارى نعم، أنت مناظر الآن، لازم نحتاط منك شوي. نعم، القبوريين. نعم أحسنت، موضوع البحث في القبوريين، القبورية بارك الله فيك، إذا كانوا يعني ما بلغتهم فلا بد من البيان لهم، خاصة إذا كان لديهم علماء معممين من معاهد معترف بها ويقولون هذا توسل هذا ليس شركا. فهؤلاء وهم استفرغوا وسعهم لا بد من البيان لهم، لا بد من البيان لهم. إذا تبين له أن ما يفعله هو دين أبي جهل فاختاره، أو ما يفعله هو مخالف لدين الرسول، عرف أن الرسول جاء بخلافه قامت عليه الحجة، لكن هو لا يظن أن هذا الذي أنه مخالف لدين الرسول عليه الصلاة والسلام، يظن أنه توسل والتوسل جائز ويشبع عليهم وابتغوا إليه الوسيلة. أي نعم. لا، إذا علم أن هناك دعوة مخالفة لما هو عليه هنا قد أعرض، إذا أعرض عنه قال هذه وهابية هذا كذا هذا إلى آخر هذا معرض. يا أخي تعال اسأل، تعال ابحث. لو أن نضرب مثل بسيط يتبين به الموضوع، شخصا مثلا بيده كتاب، يحتمل يكون مصحف ويحتمل يكون كتاب سحر كتاب شرك، فهو لا يدري هل هو مصحف أو يد أو هو شرك، فراح ورماه بالحمام، هل يعذر بهذا الفعل أم يجب عليه أن يتثبت ويفهم ما هو الذي بيده؟ يجب عليه أن يفهم ما هو الذي بيده. مثال آخر، لو دخل بيته ووجد امرأة نائمة ويحتمل أن تكون زوجته ويحتمل أن تكون غير زوجته، ولكنه لم يتثبت، جاء وباشرها رأسا وأصبحت غير زوجته، هل يعذر؟ لأنه ما تثبت. ها؟ حتى يعني في مثل هذه الحال لابد أن يعني إذا جاءه نذير، إذا قيل له أنت ما تفعله شرك، ينبغي أن يتثبت، ينبغي أن يبحث. طيب يا هذا الذي أنذرتني دلني على الحق، وكيف هذا شرك إذا لم يفعل هذا بل أعرض عنه، كما يفعلون لما تحدثهم بالدين يقول دعني الدين ضعه في الرف، ولكن حدثني عن الدولار، حدثني عن طبعا معرض. هذا والإعراض ناقض كبير من نواقض الإسلام. أنت أثبت لي أنه معرض عندئذ نعم، لكن بعضهم قد لا يكون معرض. هل المسألة تحتاج، وأنا ذكرت لك نصا ذكره ابن غنام وذكر حتى في بعض التاريخ في تاريخ ابن غنام، الشيخ يقول إذا كنت لا أكفر من ورسالة يعني مثبتة من رسائل الشيخ في جوابه للسويدي، أي نعم عالم من علماء العراق، يقول لأن السويدي قال إنك يا ابن عبد الوهاب تكفر من لم يهاجر إليك ولم يدخل تحت طاعتك، وهو يتبرأ من هذا، المسلم هو المسلم حيث كان. إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ويدخل تحت طاعتي؟ فافطل التعليل، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم،